لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، ومن كتاب التفسير، وهو آخر كتاب في هذا الكتاب المبارك، آخر كتاب في هذا الكتاب المبارك. فنحن نودع يعني هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر صحيح مسلم، الذي هو مختصر للأصل للكتاب المبارك صحيح مسلم، والذي هو آخر كتب الكتاب، كتاب التفسير. وكتاب التفسير كما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التفسير. كتاب التفسير عند مسلم كتاب قصير، يعني يكاد يكون من أقصر الكتب في الكتاب، بخلاف مثلا البخاري. نجد البخاري كتاب التفسير فيه كبير واسع، وأورد فيه البخاري رحمه الله تعالى كثير من المواضع التي يعني فيها تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة ونحو ذلك. فأما مسلم رحمه الله فاقتصر على بعض المواضع من التفسير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الكتاب عند مسلم بيتعرض فيه لبعض مواضع في بعض السور مفسرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بكلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والتفسير ابتداء يعني على وزن تفعيل يعني من الفسر، وهو البيان، وهو البيان. والعلماء اختلفوا في التفسير والتأويل، يعني هل هما بمعنى واحد أو كل منهم له معنى. قيل هما بمعنى واحد، التفسير يعني هو التأويل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه التأويل. وقيل التفسير هو بيان المراد باللفظ، والتأويل هو بيان المراد بالمعنى. التفسير متعلق بالألفاظ، والتأويل متعلق بالمعاني العامة لهذه الألفاظ، والله أعلم. وهنا في هذا الكتاب بدأ الإمام مسلم رحمه الله، قال: كتاب التفسير. وذكر هنا المختصر قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم، وقالوا: حبة في شعره. النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لنا في هذا الحديث، يفسر لنا قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 58 تحديدا، في سورة البقرة والآية التي بعدها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لنا هاتين الآيتين. المقصود بالآيات بنو إسرائيل. قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا، أي ادخلوا الأبواب المؤدية إلى بيت المقدس. إذا دخلتم بيت المقدس فادخلوا إلى هذه الأبواب المؤدية إلى بيت المقدس على هيئة معينة. ما هي هذه الهيئة؟ وإذ قلنا لهم ادخلوا، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. قدم الله عز وجل لهم منه وعطاءه الدنيوي، ثم ذكر لهم ما هو مطلوب منهم من معنى شرعي. قال: ودخلوا الباب سجدا. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. يدخلوا الباب سجدا. لما تيجي تدخلوا عند الأبواب اسجدوا، فيكون أول ما يكون منكم عند الأبواب هو السجود. وهذا نوع شكر أو نوع إظهار افتقار ويعني تذلل لله عز وجل وتواضع لله عز وجل، شكر على نعمته. فأمرهم الله عز وجل أن يدخلوا على هذا النحو، وأن يقولوا في كلامهم عند سجودهم يا رب حط، أي يعني حط عنا الخطايا، أي اغفر لنا وارفع عنا الأوزار والخطايا التي ارتكبناها، فعند ذلك سيغفر الله لكم ويرفع عنكم هذه الخطايا وهذه الآثام. كان هذا هو الأمر، لكنهم بدلوا وحرفوا كما قال الله عز وجل: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، بدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة، من شعرة يعني من الشعير، يعني حنطة من شعرة. وبدل من أن يدخلوا سجدا دخلوا على أستاههم، يعني المقاعد الإنسان يقعد عليها، دخلوا على أستاههم، نعوذ بالله من ذلك. هذا حال أصحاب الأهواء والعياذ بالله والكبر والعياذ بالله، كل شيء يحرفه، كل شيء ما يقبلوا أبدا إلا ويكون لهم هم فيه ما يعني يحاولون من خلاله فرض قولهم أو رأيهم وأهوائهم ونحو ذلك، حتى حرفوا إلى هذه الدرجة من كلام الله عز وجل. لذلك استحقوا العقوبة، استحقوا العقوبة، وهي أن أنزل الله عليهم العقوبة والعذاب، فأنزلنا على الذين ظلموا منهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعلى درجات التفسير بعد القرآن طبعا، أعظم درجات التفسير أن يفسر القرآن القرآن، أن يفسر القرآن القرآن. مثلا قول الله عز وجل القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ويصف القارعة اللي يوم القيامة، مثل الحاق ما الحاق وما أدراك ما الحاق، ويصف ونحو ذلك. فتفسير القرآن للقرآن أعلى درجات التفسير، ثم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، ثم من بعده تفسير الصحابة للقرآن، بل يتفاوت الصحابة في درجاتهم. وأعلاهم قدرا في التفسير ابن عباس رضي الله عنه، وابن مسعود ونحوهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: فقال عمر: فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت؟ نزلت ليلة جمع، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. لا أنت ما جبتوش حاجة جديدة، يعني هو بالفعل عندنا هذا يوم عيد، يوم نزول هذه الآية كان يوم عيد. فعمر رضي الله عنه ذكر لهم أن يوم نزلت هذه الآيات وافق ذلك ليلة جمع، جمع يعني المزدلفة، ليلة المزدلفة اللي هي عشية عرفة، يعني نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة. وفي بعض الروايات أن هذه أن عمر رضي الله عنه قال نزلت ليلة جمعة، نزلت ليلة جمعة عشية عرفة، يعني كان موافق يوم جمعة وكان موافق يوم عرفة وليلة يعني مزدلفة. فهو يوم الجمعة هذا عيد من أعياد المسلمين، يعني عيد من أعياد المسلمين يوم الجمعة، وعرفة هذا من أعظم أيام المسلمين. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول لهم هذا بالفعل يوم معظم عندنا، يوم نزلت هذه الآية العظيمة. فهذا كأنه في يعني إشارة إلى التفسير لهذه الآية. يعني هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، حتى أن العلماء اختلفوا هل هذه هي آخر آية نزلت من القرآن أم غيرها. فمن العلماء من قال هذه الآية، ومنهم من قال قول الله تبارك وتعالى اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ومنهم من قال غير ذلك. فالشاهد يعني أن هذا التفسير من عمر أو هذا الحديث في إشارة أن هذه الآية كانت من أواخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إظهار تمام الدين، أن الدين تم والحمد لله وكمل، وأحكام الدين تمت وكملت. وكان هذا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 80 يوما أو 85 يوما. يعني الآية دي نزلت عليه وسلم قبل وفاته بنحو 85 يوم أو نحو ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم مات بعدها في المدينة، رجع من الحج ومات بعدها بنحو 80 يوم أو زيادة قليلة، مات النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالت: أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. قال عن عائشة رضي الله عنها في قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هذا تفسير عائشة، هذا تفسير من التفسيرات، تفسير عائشة رضي الله عنها. فتفسر هذه الآية من سورة النساء وهي قول الله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالت: أنزلت في والي مال اليتيم، الوصي على اليتيم الذي يتولى أمر اليتيم بعد موت أبيه. فاليتيم عندما يموت فيكون عليه والي يقوم على أمره، هذا الوالي يتفاوت، أحيانا يكون وصي أبيه، أحيانا يكون وارث من ورثته ورثة أبيه ونحو ذلك. فوالي هذا اليتيم يقوم على أمره، يعني يبقى قاعد مثلا بيجهز له أموره، يقيم له شأنه. وممكن يتيم يكون مات أبوه عن أملاك تحتاج إلى من يرعاها، فيجي حد يتولى هذا. طيب اللي هيتولى هذا هل يجوز له أن يأكل من هذا المال اللي هو مال اليتيم ده أم لا؟ قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. يعني إذا كان، وهذا قول جمهور العلماء، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم من السلف والخلف والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، أنه يجوز لوالي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم الذي يقوم على إصلاحه إذا كان محتاجا لذلك. أما من إذا لم يكن محتاجا فليتعفف، إذا لم يكن محتاجا فليتعفف. هناك من العلماء من منع بقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا. وهذا القول يعني ضعيف في الحقيقة، لأن بعضهم يقول هذه الآية ناسخة لآية ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لا، صحيح أنها غير ناسخة، وإنما الآية تتكلم عن الأكل من مال اليتيم ظلما، إنما هذا الذي سيقوم على مصالح اليتيم وإصلاحها هذا إنسان سيفرغ من وقته وجهده وكذا للقيام على اليتيم. ولذلك لا أقل من أنه إذا احتاج أكل بالمعروف، يأكل من مال اليتيم بالمعروف كما جاء في سورة النساء. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني، فنزلت هذه الآية. هذا تفسير عائشة رضي الله عنها لهذه الآية، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. النشوز والإعراض يعني أن تخاف المرأة من أن يزهد فيها الرجل، يزهد فيها الرجل أن ينفر منها ويزهد فيها، لا سيما إذا طالت مدة يعني حياتها معه، طالت مدة حياتها معه، وخصوصا في الزمن القديم وبلاد البدو عموما، فكانت مسألة يعني الزواج والتعدد مسألة بسيطة وسهلة، على غير مثلا ما نحن في حياتنا الآن، يعني في بلادنا مسألة التعدد صعبة جدا، عادات المجتمع بقت عندنا صعب جدا فيها التعدد، فكان يعني في هذا الزمان مسألة التعدد سهلة ويسيرة، فمن الممكن أن الرجل لو زهد في امرأة خلاص يطلقها ويتزوج أخرى. فكانت المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، أي من زوجها، تقول عائشة رضي الله عنها: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها، هي حست أنه بيفكر في أنه خلاص يطلق، فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني، يعني في حل من نفقاتي ونحو ذلك، أنا لا أحملك شيء، لكن ابقني معك وعلى يعني عصمتك وأنت في حل مني. فنزلت هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. والصلح خير، أن يصلح بينهما صلحا يعني يتفق على شيء، إن تقول له والله أنا خلاص مش عايزك يعني تنفق علي، خلاص اتفق على ذلك، مش لا لا أريد أن يعني إن كان يعني هو يريد أن يطلقها، ومسألة الإنفاق وما فوق الإنفاق، كأن يكون له مثلا يقول لها: أنا لا أريد أن أبيت عندك، تقول له: لا تبت عندي، أنا أرضى بذلك، خلاص يتفق على شيء، هذا الشيء هو عبارة عن صلح بينهما. لماذا؟ لأنها تريد أن تبقى معه وهو يريد أن يطلقها، ولكن هي تريد أن تبقى معه، فلا بأس عند ذلك ولا إثم على الرجل في ذلك أن يبقيها مع تنازلها عن حقوق ونحو ذلك. البعض ربما يقول: أليس في ذلك ظلم؟ لا، لا ظلم ولا شيء. لماذا؟ لأن الرجل إذا طلقها أعطاها جميع حقوقها، هذا الذي يجب عليه، أن يعطيها جميع حقوقها. أما إذا كانت هي تريد البقاء معه وهو يعني لا يريد ذلك، فعند ذلك تصطلح معه على أي درجة من درجات الصلح لا بأس. وهذا تفسير عائشة رضي الله عنها: إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. نعم. ثم قال: وعن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال: فرحلت إلى ابن عباس، سعيد بن جبير يقول فرحلت إلى ابن عباس، قال: فسألته عنها فقال: لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء. رحل سعيد بن جبير ليسأل ابن عباس، فقال ابن عباس: لقد أنزلت يعني هذه الآية آخر ما أنزل، يعني في سورة النساء وهي متأخرة يعني، ثم ما نسخها شيء، ثم ما نسخها شيء، يعني الآية دي محكمة ما نسخها شيء. فهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. تفهم من قوله ما نسخها شيء يعني ماذا؟ أنه ابن عباس يرى أن قاتل المؤمن عمدا لا توبة له، وهذا مشهور، مذهب مشهور عن ابن عباس، وهو أنه يقول أن قاتل المؤمن عمدا لا توبة له، وإن كان هذا يعني يخالف ما عليه جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم، كما قال الإمام النووي، يعني أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كلهم على أن لقاتل المؤمن عمدا توبة، له توبة، وإن كانت هذه جريمة شنيعة جدا، قتل المؤمن يعني عمدا، هذه جريمة شنيعة، لكن ليس معنى ذلك أنه ليس لهم توبة، لا، بل الله يقبل توبة المشرك، والشرك هو أعظم الذنوب. ولذلك فالصحيح أن القاتل العمد للمؤمن له توبة. وأما ما روي عن بعض السلف كما يقول النووي رحمه الله مما يخالف هذا فمحمول على التغليظ والتحذير من القتل. أما ما روي النووي يقول أما ما روي عن بعض السلف زي ابن عباس أنه لا توبة له، فهذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل والتوريه في المنع منهم، يعني كحاجة تشبه الفتوى كده، أن يسأل للقاتل توبة يقول له، لأجل أن يزجر الناس عن الاقتراء على هذه الجريمة. أي نعم. وليس في هذه الآية تصريح بأنه يخلد، يعني فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ليس فيها تصريح أنه يخلد، وإنما فيها أنه جزاؤه، أنه جزاؤه يعني كما يقول النووي، ولا يلزم منه أنه يجازى، قد يعفو الله عنه. فكل الجرائم إلا الشرك في مشيئة الله تعالى، فقد يعفو الله عنه سبحانه وتعالى. ولذلك قال، وقد سبق تقرير هذه المسألة وهي مسألة المشيئة ودخول أصحاب الكبائر في مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني من أعظم الأدلة على يعني الاستدلال لقول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم على أن لقاتل العمد توبة، الأدلة الكثيرة جدا التي فيها يعني ذلك، ومن أشهر ذلك قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية فيها دليل على أن كل الذنوب تغفر إن مات العبد حتى عليها ولقي الله بها إلا الشرك، إن شاء الله عز وجل أن يغفرها. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قتل، سرقة، غيره، كل الذنوب الله عز وجل إن شاء أن يغفرها غفرها سبحانه وتعالى. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالصحيح أن قاتل العمد له توبة، خلافا لما هو مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة، غنيمة يعني قطعة من الغنم، قطعة من الغنم يعني قطعة من يعني قطيع كبير، غنيمة يبقى حاجة أقل شوي. قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة فقال السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقرأها ابن عباس السلام. فهذا أيضا تفسير ابن عباس رضي الله عنه لهذه الآية، أي أن هذه الآية نزلت في سبب، وهو أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد خرجوا في بعث أو سرية لأمر من أمور الحرب، فهم وبينما هم في الطريق لقيهم رجل من الرجل ممن هو قريب من بلاد المشركين، فمر بهم هذا الرجل ومعه غنم، فقال لهم السلام عليكم، فقالوا لا بل هذا مشرك وإنما يفعل ذلك تورية، يقول لنا السلام عليكم دي بتاعت المسلمين يعني، فهذا مشرك، فقتلوه وكان لهم استشراف نفس في الغنم، لهم استشراف نفس للغنم، قالوا ده هنقتله وهناخد الحاجات اللي معه غنيمة، ولذلك اقترأوا في قتله، اقترأوا في قتله معهم تأويل وإن كان في خطأ، وهو إن هذا الرجل احنا جايين على بلاد مشركين ده يبقى مشرك زيه، وأما قوله السلام عليكم ده هو تلاقيه بيقولها كده تورية لنا يعني، فضلا عن أنهم نفسهم كانت فيها تشوف للغنم. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام على قراءة ابن عباس السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. تدوروا على الحاجات دي، عند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبل، يعني هذا الرجل مؤمن يخفي إيمانه من المشركين وكان يكتم إيمانه، فلما لقيكم أظهر لكم الإسلام بهذه العبارة السلام عليكم فقتلوه. كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم وكنتم مستضعفين، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ولذلك نزلت هذه الآية في هذه الحادثة التي يعني فيها فعل الصحابة. وفي الحديث من الفوائد أن مظاهر الإسلام نثبت بها الإسلام، يعني مما ذكره العلماء وإن كان هذا مما اختلف فيه العلماء أنه يثبت الإسلام بأمور، هذا من الأمور التي ذكرها العلماء واختلفوا فيها، وهي إظهار بعض شعائر الإسلام كالتسمي بأسماء المسلمين أو كالكلام بكلام المسلمين ونحو ذلك، كقوله السلام عليكم هذه علامة على أنه مسلم. طب ما ممكن يبقى مشرك؟ ممكن، لكن إذا كنا يعني في معرض الحكم إذا قال السلام عليكم يبقى ابتداء لأول وهلة نقول هذا مسلم، إلا أن يتبين لنا بعد ذلك أنه ليس مسلما. ولذلك هذه من العلامات التي بها يعرف الإسلام. ولذلك الإمام النووي رحمه الله لما يعني ذكر قال لا تثم لا يعني تنفو الإيمان في تفسيرها، يعني لا تنفو الإيمان عمن بدا منه شيء من علامات الإسلام ولم يقاتلكم لاحتمال أن يكون مؤمنا يخفي إيمانه. والله أعلم. نقف على باب في قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.